يقول السائل: ما حكم التعامل مع البورصة في الأوراق المالية عن طريق الإنترنت؟ على كل حال هذا السؤال ننظره في المستقبل إن شاء الله، ونبحث مع المختصين في هذا الباب، لأن هذه المعاملات الحديثة التي جدت حديثة تحتاج إلى متابعة، ومتابعتنا لهذه قليلة جدا، فالإجابة إن شاء الله في المستقبل. نعم. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الدخان بات يستغفر له 70,000 ملك. لا، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لا شك أن القرآن له فضل عظيم، لكن تخصيص بعض السور ببعض الفضائل كثير من الأحاديث التي وردت بها أو جلها ضعيفة، وهذا منها، هذا الحديث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به. نعم. يقول السائل: شخص مقيم مصاب بالسكر وشق عليه الصوم، فهل كفارة الإطعام يخرجها هنا أم في بلده؟ وهل تجزئ إذا أخرجها في بلده؟ نعم، الكفارة في أي مكان، سواء كان هنا في البلد الذي يقيم فيه أو في بلده الأساسي، المهم أنه يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين بعدد أيام رمضان. لكن الذي ينبغي أن يعلم يا إخوة أن الإنسان لا ينتقل إلى الإطعام إلا بتقرير طبيب موثوق، طبيب مسلم موثوق به أنه لا يستطيع الصيام، وأنه لا يستطيع الصيام على الدوام. أما إذا كان عجزه عن الصيام عجز مؤقت، يعني يمكن أن يزول، فهو يفطر وينتظر الشفاء إن شاء الله حتى يقضي، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا كان فيه أمل في شفائه. أما إذا قرر الطبيب بأنه لا يمكن شفاؤه وأن مرضه مستديم، فحينئذ له أن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام رمضان، لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو نصف من قوت البلد من الرز. نعم. يقول السائل: ما حكم قضاء السنن الرواتب، وهل تصلى في وقت النهي أم لا؟ قضاء السنن الرواتب بالنسبة للمقيم يسن قضاؤها، إذا فاتت يسن أن تقضى، لكن لا تقضى في أوقات النهي، تقضى في أوقات أخرى لم تكن أوقات نهي. الله أكبر. الله. نعم. يقول السائل: شخص كان يصلي في الليل ثم نام عنه، فهل يصلي في الصباح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فات ورده من الليل كان يصلي في النهار 12 ركعة، يعني لأنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة في الليل، يصلي 11 ركعة، وفي النهار ليس في وتر في النهار، فيصلي 12 ركعة في النهار. وبيان ذلك أنه إذا فات وتر الإنسان بالليل، إذا فات وتره بالليل فإنه يصليه شفعا بالنهار. فمثلا لو كنت تؤتر ب3 ركعات، يعني وترك 3 ركعات، فإنك تصلي في النهار قضاء 4 ركعات، وإذا كنت تؤتر ب5 تصلي 6 في النهار، وهكذا، لأن النهار ليس محلا للوتر، الوتر بالليل. نعم. يقول السائل: حصلت على منحة أرض منذ 15 عاما، واحتجت إلى بيعها قبل 2 أو 3 لبناء منزل لعائلتي أو شراء منزل ريعه أو دخله يساعدني في الصرف على أهلي والتوسع المادي، هل فيها زكاة عند بيعها؟ إذا لم تكن معدل التجارة فليس فيها زكاة، إذا كنت أبقيتها هذه السنين على أن تبني بها مسكن أو تبني بها يعني عقارا لاستثماره، فهذه ليس فيها زكاة، لأن لم تعدل التجارة. لكن الزكاة في الثمن، إذا بعتها وحار الحول على الثمن عندك فإنك تزكيه بعد مرور الحول. أما الأرض نفسها فليس فيها زكاة إلا أن تكون معدل التجارة، وهكذا أنواع العقار الأخرى لا زكاة فيها إلا أن تكون معدل التجارة، وإنما الزكاة في ما ينتج منها من الإيجارات أو من النقد المادي المالي، فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. نعم. يقول السائل: لدي أكرمكم الله بلغم يؤذيني في الصلاة، فماذا أفعل؟ البلغم لا يضر إن شاء الله، لا يؤذي في الصلاة، يعني حتى لو بلع الإنسان البلغم لا حرج عليه، لكن إذا كنت تتعدى من هذا اتخذ وسائل، إما يعني راجع الطبيب لعله يصف العلاج، أو يكون معك مثلا مناديل يعني لإخراج النخامة وإخراج البلغم فيها، أو يعني المهم البلغم طاهر، البلغم طاهر له ليس بنجس، إن أردت إخراجه فأخرجه بالوسائل المعروفة وأعرض هذا الأمر على الطبيب. نعم. يقول السائل: بعض الصائمين يفطر قبل أذان المغرب في المسجد متعللا بغروب الشمس، وغالبا قبل المغرب بعشر دقائق. هو المهم يا إخوة، المهم أن الإنسان يفطر إذا غربت الشمس، إذا تيقن من غروب الشمس أو غلب على ظنه أنها غربت، حينئذ يجوز له أن يفطر، وليس الفطر معلق بالأذان أذان المسجد. لكن أهم الأمر المهم أنك تتيقن أو يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت، فإذا غربت الشمس حل الفطر وإلا فلا. نعم. يقول السائل: البعض يحرم الصلاة بين السواري، فماذا نفعل بالمساجد الصغيرة التي فيها أكثر من صف من السواري؟ الصلاة بين السواري مكروهة كراهة التنزيه فيما أعلم، مكروهة كراهة التنزيه فيما أعلم. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا يكره، إذا دعت الحاجة لذلك، مثلا لو كان المسجد ازدحم بالمصلين وكثر فيه المصلون وزادوا عن الصفوف المعروفة وصلوا بين السواري لا حرج ولا كراهة. كذلك لو كانت السواري كثيرة كما ذكر الأخ السائل، لو كانت السواري كثيرة ولا بد من أن يصلي المصلي بينها فلا حرج إن شاء الله، لأن المنع من الصلاة بين السواري لغير الحاجة هذا مبني على كراهة التنزيه. نعم. يقول السائل: هل تجوز صلاة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، وما الدليل على ذلك؟ لا يجوز أن تقام أكثر من جماعة في وقت واحد في مسجد واحد، لأن هذا لم ينقل، هذا الأمر لم ينقل عن السلف لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، أنهم كانوا يصلون جماعات في مسجد واحد في وقت واحد. ولهذا يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يد الله على الجماعة ومع الجماعة، فلا يقام أكثر من صف أو أكثر من جماعة في وقت واحد في مسجد واحد. نعم. يقول السائل: قمت بالعمرة قبل حوالي 11 يوما ثم جئت للمدينة، فهل يجوز لي أن آتي بعمرة أخرى، وما هو الزمن الراجح بين العمرة والأخرى؟ نعم، ما دمت خرجت إلى ميقات يجوز لك أن تأتي بعمرة أخرى. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعل 10 أيام بين العمرة والعمرة حتى يحمم الشعر، يعني يحمم الشعر يخرج الشعر يعني بعد الحلق من العمرة الأولى، يعني 11 أيام. لكن بما أنك خرجت إلى الميقات الآن يجوز لك أن تحرم من الميقات إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز تخصيص غرفة في المنزل كمصلى دائم؟ نعم يجوز، لكن كمصلى دائم بالنسبة للفرائض هذا فيه قصور وفيه يعني إشكال، لأن صلاة الجماعة واجبة على المسلم إلا من عذر شرعي، فكونه مثلا يتخذ حجرة في المسجد لصلاة النافلة بصفة دائمة نعم هذا طيب، لكن كونه يتخذها أيضا مسجدا حتى للفرائض للصلاة المكتوبة فهذا لا، إلا أن يكون معذورا، إذا كان معذورا من الذهاب إلى المسجد فهذا لا حرج إن شاء الله. يقول السائل: وضع الرجل يده بيد زوجته هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، إلا إذا مسها بشهوة كما قال بعض أهل العلم، إذا وضعه يده على يدها بشهوة عند بعض أهل العلم يبطل الوضوء، يفسد الوضوء. لكن الصحيح إن شاء الله إذا لم يخرج ناقض من القبل فالوضوء لا يبطل إن شاء الله تعالى حتى لو مسها بشهوة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لبس الثوب تحت الكعبين دون الخيلاء؟ لا، الصحيح أن الثوب لا ينزل عن الكعبين، لأن الوعيد قد ورد في أحاديث صحيحة: ما نزل عن الكعبين فهو في النار. وتخصيص بعض أهل العلم بأن هذا يحمل على الخيلاء، يعني من أنزله خيلاء، فهذا فيه نظر. فالمهم أن أزرة المؤمن كما ورد في الحديث إلى منتصف ساقه، لكن لو نزلت إلى الكعب ولا تنزل عن الكعب، يعني أسفل من الكعب، فهذا لا بأس، أما تحت الكعب فلا. نعم. يقول السائل: هل خروج الروح من الجسد كمثل شاة سلخت وهي حية، هل هذا على جميع الناس أم حسب أعمالهم وحسب إيمانهم؟ لا، خروج الروح حسب عمل الإنسان، لأن الإنسان قد يكون خروج الروح عليه أسهل ما يكون إذا كان صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، يعني برفق. ومنهم من تخرج من روحه بشدة عند خروجها، والحديث في هذا حديث صحيح. فالإنسان خروج الروح حسب الإيمان، حسب قوة الإيمان وضعفه. نعم. يقول السائل: هل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة تغني عن أذكار المساء؟ لا، لا تغني عن أذكار المساء، هي من أذكار المساء إن شاء الله، ولا تغني عن أذكار المساء. نعم. يقول السائل: هل ورد التعوذ أثناء التثاؤب؟ ما أعلم هذا. الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكظم ما استطاع، يعني يكظم فاه ما استطاع. أما التعوذ كما يقول بعض الناس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الشيطان، التثاؤب قال من الشيطان، ولا شك أن التعوذ من الشيطان أمر مطلوب، لكن كون التثاؤب والتعوذ عند التثاؤب هذا الذي يحتاج إلى دليل، ولا أعلم عليه دليل الآن. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم.